ولكن إذا خلط بشيء من الحق كان فيه لبس، كان فيه لبس. فإذا لبس الحق بالباطل اختلط وجه الحق وضاع الأمر على صاحبه، فكان فيه كتمان، ولا ما فيه كتمان؟ فيه كتمان. وكيف يكون تلبيس الحق بالباطل في الفعال؟ قد يكون في الفعل، قد تكون في الإشارة، وقد تكون في الحركة، وقد يكون في البناء، وقد يكون في أي شيء آخر. والأمثلة في ذلك كثيرة. الله عز وجل يقول في حق هؤلاء اليهود والنصارى: لما تلبسون الحق بالباطل؟ لأن في كتبكم أن هذا النبي الموصوف في التوراة بهذه الصفات هو النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، فلما تنكرون ذلك وتقول نعم هو النبي الموصوف عندنا، لكن هذا النبي الموصوف عندنا ليس هو هذا، لأن هذا مبعوث للعرب فقط، وأما الموصوف في آخر الزمان لا ينطبق على هذا. فلبسوا حقا بباطل، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تكتمون الحق معطوفة على قوله سبحانه: تلبسون الحق بالباطل. وكلمة لما تلبسون الحق بالباطل استفهام استنكار، واستفهام الاستنكار المعنى لا تفعل هذا الشيء. أأنت أخرجت هذه البهيمة من هذا الحقل وتعلم أنه الذي أخرجه، فكأنك تريد فضحه وتبكيته لأنه أقر أنه أخرجه، فلم يكن قصدك هذا التقرير، ولا قصدك هذا السؤال لبيان الحقيقة، وإنما قصدك إنكاره. أي لا تفعل هذا مرة ثانية. لما تلبسون الحق بالباطل؟ أي لا تلبس الحق بالباطل، ولا تأتونه، ولا تكتمون الحق. فإذا نهيت عن شيء وشيء آخر وأردت أن هذا الشيء الآخر مستقل في فعله، فتأتي بأداة النهي: لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، لا تضرب زيدا ولا تشتمه ولا تخرجه من كذا. فهذه الأفعال كلها منهية عنها. لكن لو لم تأتي باللام، بلام النهي، بلام الناهية، وعطفت الفعل على الفعل، هذا يحتمل حسب مساق الكلام وحسب إيقاع الجملة الفعلية كيف كانت، أهي منصوبة ولا مرفوعة. إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فأنت نهيته عن أكل السمك، ثم قلت وتشرب، لأنه لا تأكل فعل مضارع مجزوم بلام الناهي، فالأصل أن تقول تشرب اللبن، لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. فلما لم تعد لام الناهية ولم تجزم الفعل ونصبته، دل على أن المراد لا تجمع بينهما، لكن كل السمك على انفراد، وبعد فترة اشرب اللبن على انفراد، فالمنهي عنهم الاجتماع. أما إذا فعلت هذا وحده بعد فترة وفعلت هذا وحده فغير منهي عنه. علمنا هذا؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون؟ تلبسون فعل مضارع مرفوع، وتكتمون فعل مضارع مرفوع، فهو معطوف على ذلك. فقالوا لو كان القصد منهما أنها معطوفة عليه لأعاد أداة الاستفهام التي هي إنكار: لما تلبسون الحق بالباطل ولما تكتمون الحق؟ لكن سبحانه ما قال ولما تكتمون الحق، قال وتكتمون الحق. فيقال أنه لم يعد سبحانه وتعالى أداة الاستفهام التي للإنكار، لأن لبس الباطل من لوازمه كتمان الحق، فكأن من أوقع اللبس في فعل فإنه يؤدي بالضرورة إلى كتمان الحق فهو من لوازمه، فلا يحتاج الأمر إلى إعادة الفعل، فيكون لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق أنها معطوفة على تلبسون، فإن كانت في موضع جزم فهي مجزومة، وإن كانت مرفوعة كما هو في سياق الآية فهي مرفوعة. وإذا الآية التي في أول سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل فتكتموا، ما قال وتكتمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل إذا قال وتكتمون، لو قال الله سبحانه وتعالى وتكتمون فيكون النهي عن اجتماعهما، لكن جاز لك أن تلبس الحق المنهي عنه الاجتماع، وأما لبس الحق بالباطل وحده فغير منهي عنه، وكتمان الحق وحده غير منهي عنه، وليس هذا هو المراد. المراد كلاهما منهي عنه في افتراق واجتماع. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ إذا قال الله عز وجل يا أهل الكتاب فهي من باب الإشارة، كما تقول إياك أعني واسمعي يا جارة. الإنسان أحيانا يستحي من كبريات بناته أو أكبر أبنائه فيأتي إلى أوسطهم فينهره شديدا: لا تفعل كذا، ولا تفعل هذا، ولا تقترب إلى هذا، وتكثر عليه من النواهي أو تأتيه بالنصائح: افعل كذا، وإذا استطعت فعل كذا. فكأنما تقصد بهذه النواهي أو هذه النصائح أولئك الكبراء من أبنائك، وإنما وقع منك حياء في المواجهة، والحياء له أسباب كثيرة وكل يعرف ذلك. إياك أعني واسمعي يا يارة، فيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ ومعنى ذلك: يا طلبة العلم ويا أهل العلم ويا من عرف الحق، إذا ظهر الحق لك فلا يجوز لك لبسه بالباطل، إلباسه بالباطل، فإن تلبيسه بالباطل يؤدي إلى كتمان الحق وضياعه. إذا وجدت آية في كتاب الله عز وجل موجهة إلى غير المسلمين لا تقل لا يعنينا هذه، لا، الله عز وجل ما ذكرها عبث، إنما ذكرها ليبين أن ما وقع فيه أهل الكتاب ستقع فيه هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم يعني إن هذه الأمة ستقتدي وتحتدي بالأمم قبلها حذو القذة بالقذة. إذا ضربت سهم ثم أجدت ضرب السهم الثاني في على المرمى، فإذا كان الرامي مجيدا يصيب بسهمه الآخر ريشة السهم الأول فيقع عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستتبعون منهج ومصائر وديانة ولهو من كان قبلكم خطوة خطوة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا سمعنا عنهم أنهم يرقصون كذا فتجد هذه الأمة من يفعل ذلك، فإذا وجدناهم يحتفلون بأعياد تجد من هذه الأمة من يفعل ذلك، وإذا وجدناهم يلبسون اللبس الفلاني ستجد هذه الأمة من يفعل ذلك، وإذا سمعنا عنهم من يأتي ابنته علانية يقول صلى الله عليه وسلم: ستتبعون من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحرا ضب لدخلتموه. نسأل الله العافية والسلامة وأن يحفظنا وإياكم لما يحب ويرضى. اقرأ يا أخي. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبر الله تعالى في هذه الآية عن حقيقة أمر إبراهيم فنفى عنه اليهودية والنصرانية والإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي تتضمنه اليهودية والنصرانية، وجاء ترتيب النفي على غاية الفصاحة، نفى نفس الملل وقرر الحالة الحسنة، ثم نفى نفيا بين به أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك. وهذا كما تقول: ما أخذت لك مالا بل حفظته وما كنت سارقا. فنفيت أقبح ما يكون في الأخذ. يقول رحمه الله عز وجل أن قوله سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ثم يعيد النفي مرة ثانية يقول: وما كان من المشركين. قال: النفي الثاني أحسن ما يكون وأجمله في العبارة. ثم مثل رحمه الله بأن تقول لفلان: أنا حفظت مالك وما ضيعته وما كنت لك سارقا. لما تقول ما ضيعته يكفي، إذا قلت ما كنت سارقا تقول يعني كأنك تؤكد النفي أن مالك محفوظا لم يضيع، ولا تتهمني. نعم. ثم أخبر تعالى إخبارا مؤكدا أن أولى الناس بإبراهيم الخليل عليه السلام هم القوم الذين اتبعوه على ملته الحنيفية. قال الفقيه الإمام أبو محمد: وهنا يدخل كل من اتبع الحنيفية في الفترات، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من اتبع الحنيفية في الفترات، إيش عن الفترات؟ الفترات هي ما بين الرسول والرسول، لكن هذه الفترة لا تكون فيها أمم، تكون فيها أفراد، لأن الله عز وجل ما ترك أمة إلا وفيها نذير، ما خلت أمة إلا وفيها نذير. كلما ألقي فيها فوج، إذا ساقوا الأفواج إلى جهنم وطرح فيها جماعات جماعات، سألهم الخزنة: أنتم ما جاكم نبي ولا جاكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. فدل على أنه لم تكن أمة من الأمم إلا وفيها نبي، لكن قد تطول الفترة بين نبي ونبي فيكون فيه أفراد من أهل الفترة، وأهل الفترة اختلفوا فيه. والصحيح أنهم كالمجانين والأطفال. إيش معنى كالمجانين والأطفال؟ الطفل الصغير، أولاد المشركين، والمجنون الذي لا يفقه ولا يعي ولا يعرف. وأهل الفترة إذا كانوا بقايا من أواخر الرسل ما جاءتهم رسل، هؤلاء يوم القيامة يمتحنهم الله عز وجل بأن يهيئ لهم نار، يقول الأخرس أو الأطرش أو الذي لا يسمع: أنا ما بعثت إلي رسولا، لو علمت ولو سمعت لاتبعته. ويقول الصغير: أنا مت قبل أن أدرك وأبلغ، ولو بلغت لكنت مسلما. يقول صاحب الفترة: ما جاءني رسول، ولو جاءني رسول لكنت مسلما. فيقول الله عز وجل: أنا رسولي إليكم، هذه النار ادخلوها. فيمتحنهم الله عز وجل، ويعلم الله قلب من كان مؤمنا ومن لم يكن مؤمنا، هؤلاء أهل الفترة. فيخبر ابن عطية رحمه الله ما نسمعه من القارئ. نعم. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعث بالحنيفية في السمع. والنبي في الإعراب نعت أو عطف بيان أو بدل، وفي كونه بدلا نظر. والذين آمنوا يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء على ما يجب دون المحرفين المبدلين. ثم أخبر أن الله تعالى ولي المؤمنين وعدا منه لهم بالنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة. ولي المؤمنين، الله ولي المؤمنين وهو وليهم مناصرهم. فإذا سمعت أن جماعة من المسلمين هزموا على أيدي الكفار، أو أن الكفار اضطهدوهم أو أذلوهم سنين طويلة، فاعلم أن الخلل في المؤمنين. أما المؤمن المطلق الذي استجاب لله ورسوله فإن الله عالي شأنه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا في الدنيا. وإذا رأيت العكس فاعلم أن الخلل في المسلمين. حتى لا طلب إنسان إذا وجدنا يهود ذاقوا المسلمين سوم الخسف سنين طويلة، فاعلم أن هؤلاء الذين ادعوا الإسلام دعواهم غير صحيحة، ففيه خلل. وإلا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مو يوم القيامة كما يقول بعض المفسرين، لا، في الدنيا. أما يوم القيامة واضح، إن الله عز وجل لن يدخل الجنة كافر ولن يخلد في النار مؤمن. الله عز وجل لن يجعل الله لكافر على مؤمن طريقة. فإن وقع خلل فلا تشكوا أن الخلق أن انحرام هذه القاعدة إنما هو من المسلمين. اقرأ. نعم. والحنيف مأخوذ من الحنف وهو الاستقامة، وقيل هو الميل. من الحنفي. أيوه. مأخوذ من الحنفي وهو الاستقامة، قيل هو الميل. ومنه قيل للمائل الرجل أحنف. للمائل الرجل. للمائل الرجل أحنف. إذا وجدت الرجل سيخان هكذا متجانفة عن بعض فيها تقويس يقال له في رجله حنف. فأخذ من ذلك أن الحنيف المائل، فمن مال عن باطل أين يذهب؟ يتجه للحق. ولذا من فسرها بالاستقامة صحيح، ومن فسرها بأن الحنيف المائل عن الباطل صحيح. نعم. فالحنيف من الاستقامة معناه المستقيم، ومن الميل معناه المائل عن معوج الأديان إلى طريق الحق. واختلفت عبارة المفسرين عن لفظة الحنيف، حتى قال بعضهم الحنيف الحاج، وكلها عبارة عن الحنف بإجراء منه كالحج وغيره. وأسند الطبري عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن زيد بن عمرو أجزاء من صلحها، وكلها عبارة عن الحنف بإجراء منه كالحج وغيره. نعم. وأسند الطبري عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين. هذه قصة عبرة، وهي في صحيح البخاري وفي السنن وفي السير. اسمعوها الآن. نعم. أن زيد بن عمرو بن نفيل، أعد القصة. أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه، فقال له إني أريد أن أكون على دينكم. فقال اليهودي رزقه الله شيئا من الفطرة، فاستنكر ما عليه قريش، فقال أنا أخرج أبحث عن دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى الشام لعلمه أن بالشام أهل بقايا من أهل الكتاب، فذهب إلى الشام يبحث عن دين صحيح. اسمع. فلقي عالم، فقال اليهودي إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان لا يعبد إلا الله، فخرج من عنده فلقي عالما من النصارى. فخرج من عنده، من هو الخارج؟ زيد بن عمرو. نعم. فخرج من عنده فلقي عالما من النصارى فقاوله بمثل ما قاوله اليهودي. فقاوله بمثل مقاولة اليهودي، قاوله يعني طرح عليه القول، طرح على هذا النصراني القول الذي طرحه على اليهودي. نعم. إلا أن النصراني قال بنصيبك من لعنة الله، فخرج من عنده وقد اتفق له على دين إبراهيم، فلم يزل رافعا يديه إلى الله وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم. فزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي الله عنه مات حنيفا ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في حلل يلبسها، وكانت قريش إذا ذبحت لا يأكل طعامها، يقول أنا لا أكل على ما ذبح على النصب، وكان لا يشرب الخمر، وكان يستند ويجعل ظهره على الكعبة ويقول لا أعلم يا أيها الملأ من قريش أحد منكم على دين إبراهيم إلا نفسه، رضي الله عنه. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة واجتمع به في وادي بلدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين العادة وغير العادة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل لدى الرسول صلى الله عليه وسلم قول وتفكير غير أمر إلهي؟ ما وضح لي السؤال، إيش العادة؟ عيد السؤال مرة ثانية. وما الفرق بين العادة وغير العادة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل لدى الرسول صلى الله عليه وسلم قول وتفكير غير أمر إلهي؟ صاحب السؤال أعده الحصة القادمة بأوضح من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يزيغ ولا يضل ولا يقول إلا حقا، فما فعله صواب لأنه أسوى، أمرنا الله باتباعه فلا يعمل خطأ، فلا أدري ما قصده من العادة. ولا يقول إلا حقا ولا يأتي إلا بحق، فمن اكتسى به فقد أصاب، ومن اتبع قوله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب. وإنما هو في شأن الدنيا فيما هو أولى في التجارات وأولى في المعاطات وأولى في النزول، فقد يكون صلى الله عليه وسلم كأحد البشر، أما ما يفعله ويأمر به ويقوله فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. يقول السائل، البعض يخوض بالقول عن والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه ويريدون حديث أبي وأباك في النار، أليسوا هما من أهل الفترة؟ نرجو توضيح ذلك. أولا يا أخي، الخوض في هذه لا تجدي، الخوض في هذا لا يجدي، وأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ما يجنبنا النار ويقربنا إلى الجنة ما عجزنا أن نعمل بموجبها كلها، فنحن مقصرون. فلا تلجأ إلى فضول القول، ثم لو وقع وقرأت فقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. ثم دعاه قال أبي وأباك في النار، ما قال خالدين في النار، قال هم في النار. ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار، قال خالدين في النار، أنا خالدين. كثير من الفرق الإسلامية قد تكون ضالة خارجة عن هديه صلى الله عليه وسلم، لكن لا تستوجب الخلود في النار لأنه من المسلمين. والخوض في هذا. ولا يقال أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل تطييبا لخاطره لا أحكم على أحد بالنار إلا وقد استوجب النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال عن حقه. لكن ما صح تجلس في مرأة تقول أبا الرسول في النار، ما هذا معنى هذا؟ ما الذي أفدت الناس في هذه؟ وما داعي من خوض في هذه المسائل؟ اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا نبالغ ونغلو كما يغلو بعض الناس إذا سمع قارئا يقرأ تبت يدا أبي لهب سورة جليلة كل حرف منها بعشر حسنات، قال لا تقرأها. ليه ما أقرأها يا أخي سورة من الجلال؟ لأن فيها إن الله عز وجل حكم على عم الرسول بالنار. شوف الجهل، نسأل الله سلامة والغلو، إلى أنه لا يرضى ما يرضي الله عز وجل. بغض الله أبا جهل وأبا لهب ولعنهما، هذا يحبه كأنه يحب أن يكون مصيرا مصيرا. ونعوذ بالله من الغلو، ونسأل الله العافية والسلام. اقرأ. يقول السائل: قد يخسر بعض المؤمنين معركة وأكثر، فهل هذا أن الله لم يكن وليهم في تلك المعارك؟ لا، الخسران هذه الجولات، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هذه العلة لما يكسرهم، ليعلم الله الذين آمنوا، باب التمحيص، لأجل أن يعرف من يثبت. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. برضو يكون منكم شهداء يكرم، يتخذ اتخاذ معنى الاصطفاء، كأن الله يقول نصطفي منكم ناس أخيار نحبهم يكونوا عندنا. هذا باب المزايا. إذا كسر الله قوما فبذنوبهم، ولحكمة، لأجل أن يبين من يؤمن ويثبت ومن يرتد على عقبيه. صلى الله. نعم. هل يصح أن يقول بعض المفسرين عند التفسير كأن الله يريد أن يقول كذا؟ ما في شيء. إذا كان يحتمل، إذا احتمل ذلك المعنى الله أعلم، قد يصلح. نعم. والسائل: ما نوع الواو في قوله تعالى وأنتم تعلمون؟ الواو يسموها واو الصير، واو الحال، تسمى واو الحال، أي الحال أنكم تعلمون هذا، سنتكلم عنه إن شاء الله فيما يأتي من الحصص بإذنه سبحانه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله يحيي حلوة خالص.